الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اليوم وفي هذا اليوم الطيب نبدأ منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وربما تستغربون هذه المنزلة، وهي منزلة السماع. وربما يقول قائل: ما معنى السماع؟ كل الناس يسمعون، وبعض الناس إذا ما سمع لا يستفيد. وهذه المنزلة تعنى بكيف يصل السماع إلى قلبك وتتأثر. فهذه المنزلة يمكن أن نسميها تنبيه القلب على معاني المسموع. إذا كان الإنسان شارد الذهن غير مركز يسمع ولكنه لا يعي ما قيل له. وبعض الناس عايش في الدنيا وسمع كل الدين من حيث السماع ولكنه لم يستجيب. ولذلك قالوا يوم القيامة: لو كنا نسمع، بالرغم من أنهم سمعوا، لكن السماع الذي عنوه المعاني المرادة لم تصل إلى قلوبهم. وقال: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالسماع المعني هنا، نحن الآن في منزلة السماع. السماع رسول الإيمان إلى القلب ومعلمه وداعيه وداعيته، رسول الإيمان إلى القلب عبر آلة اسمها الأذن، بها يسمع الإنسان. ولكن السماع سماع الإدراك والإجابة. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. سماع ومعه إعراض. بعض الناس يتخيل أن هذا السماع في الصم، يقول لك دين الله جابهم كده، لو كان فيهم خير كان سمعهم. أنا لقى نقول فسر الآية كده، قال لي الصم دين الله جايبهم كده لأنه كان كان كان كان يسمعوا كان بيكونوا مجرمين. طيب ما في ناس بيسمعوا ومجرمين، رأي شنو دين الله ما جابوا الصم لي؟ في ناس بيسمعوا الآن اثنين تمام بيسمعوا كويس لكن مجرمين. نعم ايوه. لكن قال في قوله تعالى: لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم سماع القلوب والاجابه والادراك والفهم، وليس مجرد سماع الاذن الخارجي او سماع الاذن الخارجيه. ومعاني الدين تبدا بالسماع، سماع الخير. ولذلك من اراد ان يشوش على اهل الايمان منعهم هذا السماع، قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، هذا تشويش. ولذلك أهل الإيمان يستفيدون من هذا السماع. السماع الذي قاله مؤمن الجد ماذا قالوا؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا شنو؟ سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. وكذلك في أول سورة الجن شنو؟ قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. السماع كان معلم الإيمان وداعيه، أن يكون قلبك مهيئا للاستفادة وأن تكون على قابلية للإدراك والفهم والتنفيذ والتطبيق. وذلك لا يكون إلا بعد تهيئ القلب واستعداده. فمن السماع سماع الإدراك، سماع الإدراك إدراك هذه المسألة، ومن السماع سماع الفهم. يبدأ السماع بالإدراك، يقول لك كلام تدركه، والله الله داير شنو مننا، الله داير مننا كده كده كده كده، عرفته. بعد كلام الله ده أدايره الله، في ناس بيأخذوا بجدية ويبادروا ويتقدموا على آخرين ويضحوا ويموتوا، وناس سامعين كلام الله ده ما تحركوا. الفرق شنو؟ ده سمع وده سمع، الفرق شنو بيناتهم؟ التعامل مع النصوص القابلية. وسبق أن قلت لكم هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرس في مسجده، وأتى عبد الله بن مسعود متأخرا، ولما أراد أن يدخل المسجد قام أحد الحاضرين في المسجد لحكمة يعلمها الله، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس وقال له اجلس، وما قال يا فلان، يا فلان اجلس، بس قال اجلس. سمع ابن مسعود اجلس خارج المسجد فجلس، بس قال اجلس، سمع اجلس دي قاعد برا، ما قال انا، ما قال ظني كده كده، نشوف الوراها شنو قضية، الموضوع ده فيه شنو كده، نسأل العلماء. تقول الرسول قال، يقول لك نسأل العلماء. يا اخي الرسول قال تاني في شنو علم شنو كان الرسول قال، يقول لك كده نشوف العلماء كده. الرسول قال هاي تفسير شنو ده، زول بتعلق لك ما داري يستقيم، قعد والشمس حارة، جلس في هجير الشمس حتى انتهى الدرس وانتهت الأسئلة. كيف تخيل أخواننا، حتى أنا لما أبدأ الدرس وأنتهي منه والأسئلة تنتهي شيء سهل، خلي ذا المسكن بالسكون إلى بعد الأسئلة ذهين. يا أخي أنا بعد ما يوم الناس الأسئلة هنا يجيك واحد أحيان يقول لك سؤال سريع، بلاي سريع دي بيقوله، لكن لما نقول لي أنا تكون دائرة مجلس بتاع إفتة، يقول لها مش مولانا سؤال على الماشي كده، سؤال على الماشي دائرة يجمع العلماء، يقول لك طلقت مرتين طلاقة طرقات، دائرة شوف الواقعات اللي ما وقعت، ده سؤال على الماشي يتخاف الله. والله واحد حين يقول لك مولانا سؤال بسيط بسيط ده كده، يقول لك نشوفه بسيط بسيط بسيط ده بحدده إفتة، بسيط ده بحدده منه بحدده أنا. وفعلا ما في سؤال، واحد قال له مولانا نسأل سؤال بسيط، سألني في التأمين بجوز ولا بجوز، ده بسيط؟ انت ما قلت ده بسيط؟ ها يا اخي، عقية تسوي مؤتمرات وقلت تسوي مصنفات. فمن مدعوة قاعد الوقت يكون في الشمس برا، خرج الصحابة الذين خرجوا اول ما فعل بعد الدرس ينتهوا طوالي بيطلعوا، قالوا ما اجلسك في هذا الحر؟ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد يقول اجلس فجلس. قالوا انه لم يردك، قال سمعت أذناي ولم يسمي. قال له ما قصدك، لكن قال له أعرف كيف، هو قال أجلس وما قال يا فلان، لو قال يا فلان بقول ما قصدني. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده جالس، قال يا أبا عبد الرحمن ما الذي أجلسك في هذا الهجير؟ قال سمعتك بالمسجد تقول اجلس وجلست. قال يا أبا عبد الرحمن قم ولك الجنة. وفعلا استاهل الجنة، لأن نفسيته عالية جدا في التعامل مع النص، يتعامل مع الناس بجدية. تقول الرسول قال، يقول لك كده نسأل العلماء بلا نزول جدي. يخبع الرسول تاني في شنو عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تاني في شنو، في علماء تاني ولا في شيوخ قريبين، الشيخ أكثر منهم والعالم أكثر منهم، إن شيء فعلا يحتاج إلى إيضاح لكن ما يخرج لك من النص. ثم هذا ال- ال- ال- ال- ال- السماع هو أساس العقل، لأن يا إخواننا أنت أي كلام بتسمعه بتوزنه، تقول كان جاي ولا ما جاي، بتوزنه بأمور أحيانا تزنه بطبعك، فهذا يسمى سماع من يسمع بطبعه وهواه، فهذا حظه من مسموعه ما وافق طبعه ووافق هواه، بمعنى يسمع الشيء المناسب معه بينفع معه، يكون داير يشكل له زول معين، إذا شكل له زول معين بالكيف جدا، ده لحظ من السماع. وبعض يسمع بذوقه وحاله وإيمانه ومعرفته، وهذا سماعه على قدر استعداده، على قدر استعداد قواه العقلية والروحية والنفسية إنه يقدر يسمع ويستجيب. لكن أعلى السماع ما كان بالله كيف ما كان بالله؟ أو لم يقل ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لما قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل؟ قال فبي يسمع، فبي يسمع، لا يقع في نفسه ولا يوافق هواه إلا ما كان يرضي الله، حتى ولو كان خلافا لحظه، ولو كان مباينا لطبعه، فإنه ينزل نفسه ويرغم طبعه أن يكون وفق مغاد الله تعالى وأمر الله سبحانه. وهذا إشكال، هذا فعلا إشكال. لذلك فبي يسمع، لا يسمع بغير الله. طيب السماع الذي هو تنبيه القلب على معاني اسمه المسموع وليس الفاضي، انت تسمع يعني كلام قلبك يتنبه الكلام ده مهم، تقول لنفسك كده يا سلام كم ده انا لازم اعمل بيه، انا مين دربي ده اطلع من هنا لابد اخذ الموضوع ده ماخذ الجد. وهذا هو الفرق بين الاولين وبين الاخرين، الصحابه كانوا يتعاملون مع النصوص بجديه ويتعاملون مع الشرع باستقامه ومصداقيه، ونحن نتعامل احيانا بتشكك واحيانا بتردد واحيانا نتعامل مع الشرع بعدم جديه، ناخذ ما يوافقنا ويوائمنا ويلائم طبعنا ونرد ما سوى ذلك وان كان من رب العالمين. لذلك هذا اشكال من الاشكالات الكبيره في باب السماع. طيب السماع نود ان نتحدث عنه مدحا وذما، نقول في سماع كويس وفي سماع شنو كعب. ينبغي ان نقف على باعثه السماع، لا اللي خلاه اطلع السماع شنو خلاك انت تسمع شنو، والى صورته والى معرفته والوقوف على حقيقته لا بد نقف مع السماع. وبذلك انقسم السماع الى ثلاثه اقسام، السماع ينقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول قسم يحبه الله ويرضاه واثنى على اهله سبحانه. ماذا قال سبحانه وتعالى فيهم؟ قال عنهم انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد شنو فامنا بذا. سمع ماله مذموم ولا ممدوح؟ هو ممدوح لا شك في ذلك. وكذلك قوله تعالى ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. كيف من لا يستفيد من المواعظ والدروس ومن مسموعاته هذا كالميت في قبره. وقوله تعالى انك لا تسمع اشنو الموتى ولا تسمع اشنو الصم الدعاء. اعرض اهل مكه قال لك اهل مكه خلوه زول اصلا بيسمعوا لا زيهم ديل زول ميت لو كون الكلام يسمع لا اهل مكه قال زي ديل. هذه تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وعكس ذلك من يسمعون يسمعون هذا الكلام، الكلام السماع الممدوح شنو هو كلام الله والأذكار والمواعظ والخير وكل ما يقودك وكل شيء يقودك إلى الله ويدلك إليه، هذا سماع ماله ممدوح. طيب وقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لشنو يعني أهل الخير يسمعون، لكن يسمعون سماع شنو؟ سماع الفهم وسماع الإدراك وسماع القبول والإجابة، كقول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا أن يقولوا شنو؟ سمعنا. شوف السماع ده جاء كيف، شوف الآيات دي كلها جاءت كيف في مواطن انت ما أمتي الخيرة. قالوا كنا نسمع أو نعقل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أسمعهم سماع هداية، سماع تهتدي به قلوبهم. يا أخوان أقول حاجة عجيبة خلاص، لا بد أن تعلم شيء. أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن السؤال. إخوانا السؤال ذاته دليل فهم، أنت لما تسأل تسأل السؤال بيطلع شنو؟ بيطلع الحاجة اللي فيها فائدة، ما تسأل الأسئلة اللي فيها شنو؟ الفاضي أي كويس. جاوا قال له يا رسول الله لقد أتيتك من مسيرة تسع، دي مقدمة لطيفة جدا، قال له أنا ماشي 9 يوم يريد أن ينبه على حرصه، يعني أنا زول حريص عنه، لأسألك سؤالا واحدا وزد نجيب 9 يوم لكن ناكته عشان يسأل سؤال واحد. إخواننا الشيء ده بيحير مش كده، حتى في زول بيركب يمشي أيام وليالي عشان يسأل سؤال. يقول لك يا زول أي شيخ يجينا من طرف بنسأله، ذات الشيوخ يعني ربنا كترهم مش ربنا يكترهم، بيقوا في أي محل في شيخ تمسك من طرف تسأل، وفينا ذاته باقي شيوخ بالقوة كذي بس تركه مفتق ما بعلم. تقول له دارشن، يقول له دارشن الله دارش شيخ فلان، شيخ فلان ليه أنا قلت ما بستفتيك، قول دارش مالك عنده شر. يقوم يحكي له يقول أزود سهلة أنا بفتيك فيها. يا أخي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في نور على الدرب سألوا زمان سؤال، السؤال ده سهل خلاص، أنا مما حضرته شفت السؤال ده سهل. الشيخ قال أنا إلا راجع تاني، الدنيا فرصة أراجع الموضوع ده، الموضوع ده مراجعة. نفس السؤال ده واحد من أخواننا شاله، أي زوجة خاصة سألوا لي وأي زوج فين جاوبه خير كيف جاوبه 20 نفر أي زوجة خاصة لك تعال يا فلان الموضوع كده كده كده راشم هذا سهل الموضوع كده كده كده كده. بعد ما أفتوا قال لهم الشيخ بن باز في نور على الدرب قال إلا يراجع الموضوع ده، كويس في ناس بيفتوا ما عندهم مشكلة. فالكلام بتاعنا في شنو؟ في إنه الإنسان يسأل سؤال ويبحث عن الدين ويجتهد في الوصول إلى الحقيقة، دي مسألة مهمة جدا. قام رسول الله طبعا مربي عجيب ومعلم فريد، قال له ما اسمك؟ ما في داعي طبعا أنا دارس إجابة سؤال محدد يا أخي اسمي اسمي داري بشنو بس قل لي جاوبني. ما قال لي سؤال شو قال لي اسمه بني. قال اسمي زيد الخيل. قال أنت زيد الخير. أزود ده هنيئا له لأنه كان سفرت دي كلها شهر كان مشى وما استفاد إلا الرسول قال لي تفيد الخير حول اسمه أزود ده استفاد وفاز فوز عظيم. قال له أنت زيد الخير ما سؤالك؟ قال ما علامة حب الله عبده؟ بس 9 يوم الله لو قلنا الله يحب شخص من البشر كيف نقول الله يحبه؟ قال علامة حب الله عبده أن ييسره للخير وأن ييسر الخير إليه. الله يحبه ده بتيسر له عمل الخير بتيسر له إخواننا الهداية. سبحان الله شيء عجيب والله يا إخواننا. كان أنت قريب كيف هدى الله علماء والله تعجب. الله سبحانه وتعالى جل جلاله في علاء أراد لهم الخير وأسمعهم. إخواننا ممكن الإنسان يسمع دين كثير يستمع إلى كلمة واحدة في موقف يتأثر، يستمع إلى كلمة واحدة في موقف فيتأثر، شيء عجيب. لكن عشان كده قال ولو علم الله فيه خيرا لشنو لأسمعهم، يعني شنو لهداهم. جاوز الآلة إلى الحقيقة، السماع آلة الهداية ولكنها آلة موجودة عند كل الناس وما كل الناس يهتدي لأنهم لا يستعملون الآلة الاستعمال الصحيح. يركز يقرر أن يهتدي، يقرر أن يستفيد، يقرر قبل أن يسمع أن يطبق وأن ينفذ ما يسمع وأن يبادر إلى العمل الصالح، هذا إذا قيل له سوف يستفيد يقرر ذلك. عشان كده قال له أتيتك من مسيرة 90. بالمناسبة في بعض الروايات في المسند أن هذا الرجل مات قبل أن يرجع، رجع بدابة ولم يدخل المدينة، ووقعت ناقته في حفر جرز، حفر افتعت فارغ، فوقع من على الناقة على رأسه فكسرها فمات. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه يتبسم، قالوا ولم تتبسم يا رسول الله؟ قال إنه في سفره الطويل كان جائعا ولقد رأيت الملائكة تطعمه من ثمار الجنة. إخوان شوفوا أنا أكلمك أنت قد الله رضيك بخير بهديك والله حتى أنا وإنت أي واحد يشعر إنه مرات يشعر إنه الشداء ما بيدر عليه. يعني أكلمك كف البصر كل المقتلعين الشداء مبجوز، لكن تكون راكب في مواصلات ماشي في الشارع سايق عربيتك تعاي تلاقيه بالتعاي وتاني تقول لا يا أخي استغفر الله يا أخي استغفر الله. حتلقى مجاهدة عظيمة تلقى قدام عينك تقول ما عايل لها ما تعايل لها بس يعني لمحت توب كذي توب لا عرفت شكله منه ولا لونه ولا طول ولا أي حاجة. بتشعر أنك أنت جاهدت نفسك جهاد عظيم لكن حتشعر بطمأنينة وراحة وإيمان عالي جدا. وقف على ذلك. فبعض الناس كما في منزلة التوبة يهتدي بكلمة. الفضيل بن عياض كان يعمل لصا ولكنه لص كبير وكان شرسا. قال حتى تخيف الأم طفلها به. يعني الأم كان قال سك الجناب قل شنو أسكت وإلا ناريت لك شنو الفضيل ده باللغة العربية الفصحى وبيحبت تقول شنو الفضيل جاك تقول له الفضيل جاك وباللغة العربية الفصحى أسكت وإلا ناريت لك الفضيل بن عياض. خرج إلى صحراء يقطع الطريق على قوم نزلوا في خيمة رجلان شوف اثنين يقول كل قاعدين خايفين صاحين لحد الصباح. فقال أحدهما للآخر كيف بك لو جاءنا الفضيل بن عياض. قال له لا تتشائم يا أخي مالك مش شائم علينا تطربين علينا مالك يا أخي ما كنا كويسين. قال له ذكر الفضيل قاعد يرجف هو أكبر الخيمة اسمع. قال له اقرأ قرآن قاعد يقرأ قدر الله أن يقرأوا من الحديد فاستوقفته الآيات خارج الخيمة حرامي لكن ممكن يقبزوا الكويس. وسمع هزته ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ما قربت الهداية لحد انتين حتكون غافل ده معنى الكلام. رجع يوم ذاك ما سرت رقت بدري جاءه في نومه من يقول له ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق من الحق ويجره من جلبابه جاري وخانقه يقول ألم يأن للذين آمنوا. قام مذعور سمع الفجر قام إلى الفجر وهو لم يصل الفجر ذو الحرامي ولا جاب خبر وغافل ذاته. قام إلى المسجد ودخل المسجد ليصلي فقرأ الإمام ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق في صلاة الفجر. فقال قاعدين في الصلاة قال والله ما أريد بها إلا أنا الآن أنا ربي. قال خلاص يا الله خلاص قرار حاسم وزي ده لما نقرر ما برجع ثاني لورا. في ناس الله بيقولون الهداية السبوك الفضيل العياد صار من علماء الأمة. ما من كتاب تفسير إلا والفضيل فيه وما من كتاب زهد وأدب ورقاق وأخلاق وتغذية إلا والفضيل فيه وما من كتاب فقه إلا والفضيل بن عياض يعتبر من أئمته ومن شيوخه. دين علم الله فيهم خيرا فشنو فأسمعهم. عشان كده أتكلم بريحك كثير بريحك في إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والله غيث نسأل الله أن لا يضلنا نسأل الله أن لا يضلنا. من السماع الذي عبر عنه بالإجابة قوله تعالى وفيكم سماعون لهم. سماعون مش بيسمعوا لهم يسمعونهم ويتجاوبون معهم يسمعونهم وشلو ها ويتجاوبون معهم معناها يسمع أيوة يمشوا معهم في الفتنة. الآن بالناس المشكلة دارفور دي وفيكم شنو سماعون لهم للمجتمع الخارجي لأعداء الملة فينا من الناس اللي يسمعوا لهم ويدخلوا له ويسووا. والآن في بعض المعسكرات في دارفور في بالناسبة دعايات شديدة جدا قايمة منها بعض بالناسبة أكلمك الشعب الموجود في دارفور أطيب الشعب لكن الناس القائمين على أمر المنظمات يحرضون يقول لهم عموا لكم وسووا لكم وفتن تجيرة جدا. قبل يومين كاتلين زول في معسكر واحد بس عنده معه مشكلة قال لهم واحد من الجنجويل قال لهم المعسكر كله دقوه مات في ثانية مات في ثانية بس دق. والناس اللي حكوا لي قال نحن واقفين نعاين ما قدرنا نخش نقولش والله كخشين يقولون نحن ذاتنا قعدنا نعاين وتقول انت تركوا تشيروا شيرتكم من القيامة كل زول بيغدروا. في ناس وفي قصة معه يحرضون يقول لهم دين بيضطهدوكم ودين العرب جايين هناك. قال ليك ما بيستقبلوا إلا المنظمات بتاعت الخواجات مع إنه الخواجات ما زروك. الخواجات زروا الخوارج والخواجات أكثر ناس بيضطهدوا الناس ذلك بيضطهدوا العالم الإسلامي ده كله بكل ألوانه السود في أمريكا عندهم مكانة؟ ها؟ السود في أمريكا عندهم مكانة؟ ها؟ ما عندهم مكانة. الفرق شنو أخوان؟ يجوا هنا ناسنا يقول لك يكوركوا لهم خير في معسكر الجمنية رئيس شنو؟ ها؟ شنو؟ كلمة المعسكر ده الخواجة لما نجي الناس بيهتفوا له، والمسلمين التالي لما يجوا المنظمات يقول لك هيئة الإغاثة ولا كده يقول لك ما داري لكم كفاية عملتوا فينا امشوا يا اخوانا. حتى ولو أن الجويد كتلوكم نحن ما راضين، نحن نفعل كما فعل صلب اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل شنو خالد، أرسل خالد هيدا لما تقتلوا كتلوا الرسول رضا قال ده من جماعتي وتنظيمي سكت. الحكم برضه المفروض تقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل شنو مما فعل جنجويد، كان فعلا عندهم أفعال زي دي عشان الموضوع يمشي بعدله. لكن الناس التانيين بقية الشعب يقول لك دايرينكم ونحن مسلمين، والناس القيادات يمشوا في الناس وفيكم شنو يمشوا داخل المعسكر وفيكم سماعون لهم، نسأل الله السلام والعافية، وفيكم سماعون لهم. طيب اليهود عندهم استجابة سريعة للحرام، ربنا سبحانه وتعالى شنو سماعون للكذب أكالون للسحت، يعني عندهم قابلية عالية لسماع الكذب وترويجه. والدليل على ذلك الام بي سي والبي بي سي وشنو والسي ان ان ايوه سي ان ان دين سماعون للكذب. ما فوق اليهود، اليهود الله قال سماعون للكذب. طيب اذا السماع المقصود هو شنو؟ ابن القيم قال كلام لطيف، سماع الايات لا سماع الابيات، سماع القران لا سماع الشيطان. كلام متين ده، سماع شنو الايات لا سماع شنو الابيات. في ناس الشعر يؤثر فيه اكثر من كلام الله، حتى لو كان الشعر صالح ما في شعر في الله ما بأثر فيه، بيأثر فيه اكثر من كلام الله في نفسه، الله ما مدح نفسه صح ما صح. وفي شعر في الرسول عليه الصلاة والسلام بيسموه شنو مديح، بيأثر فيه ويبكي في المديح وما يبكي في مديح حلل الرسول. ده إيمان ضعيف بالمناسبة، حتى ولو جائز، يعني حتى لو في نوع من أنواع المديح جائز. طبعا المديح الموجود الآن ده داير تحقيق وتنقيح شديد، في مديح معه موسيقى غنى عديل راس عديل ده حرام، في مديح ما معه موسيقى لكن ألفاظه شركية وطريقته في المديح بدعية. كيف؟ إما شركية في ألفاظ شركية، التوسل بذوات المخلوقين كويس، وشعوانتي ورابع العدوية ونفيستي. طبعا في ناس الكلام ده بيكون عاجبهم، ما عاجبهم الكلام، ما متأملين فوق وعاجبهم اللحن، تلقيها زول تقول لك حفلة مصر المؤمنة يا شيخنا، يكون مهزز راسه ولا عارف المؤمنة بأهل الله بذاته شرعا جائزة ولا ما جائزة، مصر مؤمنة بالله ولا بأهله، الله بالله بيقدر يأمنه، ورينا المكان في الدنيا مؤمن بالناس، هل الكلام بشرعي؟ كل شرعي ما عنده فيه شغلة. المهم الموسيقى سمحة والنغم تمام، ورح تلقوا دم يندماج. في ناس المذيع يبكوا يبكوا زين، بيكون في المسلسل في الحلقة الأخيرة يا أخي بكوا شنو البكي شنو يا أخي المذيع ده تلقى شرك، يعني تلقى بمدح في ناس إلى درجة الألوهية يقول لك الشيخ بيسووا بيسووا بيسووا بيسووا يا أخي شو يا أخي ده ما يجوز يا أخي، شرعا ما يجوز يا أخي. يا أخي نحن نسلم عن الغلو وعن إطرائه هو، البقية خلوه البشر. قال لا تطروني كما أطرت النصارى شنو عيسى بن مريم، أرسلنا لها أن يطرى هو، خلي الناس التانيين هو أتكلم عن شوخ ثاني، الكلام على رسول الله ذاته يكون بضوابط، تمدحه زي ما مدحوا الصحابة كويس، أغر عليه من النبوة خاتم تقول فيه من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا نادى في خمس مؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوث كما لاح الثقيل المهند. وهكذا ده مديح حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في الرسول صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يلحن، ما في بأس شرعا، ما في بأس يتقال بيتلحن كمين، لكن طار ما يجوز، دربك ما يجوز، من باب أولى ثاني بقية الآلات الموسيقى كويس. وهذا المديح ده سمع المديح بيأثر في تأثر الناس بالقرآن، يعني انتشار ثقافة المديح تؤثر في ابتعاد الناس عن القرآن. ما بتقول ابتعدوا من القرآن، ولكن انتشار هذا كثقافة تجد تفاعل الأجيال بالقرآن يعني قليل. تلقى الزول بيحرص على كأس، أي زول بيسمع مدايح كثير علاقته بالقرآن بتكون ضعيفة، وأي زول صباح من سبيل القرآن وبيحفظ في القرآن ده نادر ما تلقيه يسمع شنو مديح. حتى مديح المديح الجائز يا أخواننا، في مديح جائز ألفاظه ما شركية، زي حسن أكي يعني كلام حسن ده ما الغبار عليه ها، لكن في إطراء للرسول كما قال صاحب البردة، إن من جودك الدنيا وضرتها، إن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال الرسول أنت الدنيا حقتك والآخرة حقتك، قال لي والدنيا وضرتها شنو الآخرة، ومن علومك علم اللوح وشنو والقلم. هذا كلام ما يجوز يا إخوانا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما شنو كما أتطر. بعد ذلك شنو، يا من ألوذ به فيما أؤمله، مش كده مش كده، ويا من لا شنو، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. يا أخوانا معقول يقول لا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، وين الله، الله وين، ده شرك. وأول من يقول عنه شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أتى لبيان أن هذا شرك فينا وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من يقف ضده يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يجوز، هذا مديح شركي. وفي مديح ألفاظ كويسة لكن بدعي، ده بقى ما مش بدحنه، يجنب له جنب ونهجه وطريقته شغل بتاع بدع للرسول عمله ولا الصحابة عمله. بمعنى حسان مدح رسول الله، عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لو أخذ، خلي بالك معي، وقام لحنه بس كده واحد يتكيف وقاعد يلحن فيه ما في شيء، يتحفظه الأجيال. أما يجنبوا له وتقوم له جماعة في الموضوع ده، هذا فيه نظر، فيه نظر. إخواننا أنتوا قريتوا السيرة ولا ما قريتوا؟ ها؟ السيرة قريتوا ولا ما قريتوها؟ ما مر عليكم لا في مدارس لا في ما مر عليكم سيرة أرسل كان بيسوي وغزواته وجهاده وعمله، مر عليكم ولا مرة؟ هل مر عليكم في سيرته عليه الصلاة والسلام أن القصيدة من تأليف حسان بن ثابت، ألحان بلال بن رباح، أداء أبو عبيدة عامر بن الجراح والمجموعة، مر عليكم؟ أكبر يا بني مهنة نفسه، مر عليكم في السيرة الرسول كان قاعد في مأتم؟ أسألكم بالله، حصل صحابي قال لك بينما نحن في مأتم فلان، حصل؟ حصل؟ ها؟ لكن إحنا أقول لك كلام، السودانيين نص عمرهم مآتم، كان حسبت السفرة وقعادة نص حياتنا مآتم، نمشي شديد الفاطح ونقلب الشاي بيجي والجبنة والجرائب تدور. يا أخوانا المآتم في الدين ما فيه، لاقت سيلة بينما نحن في غزوة مع رسول الله، لاقت أي لاقت في السيرة بينما نحن في مأتم، لاقت بينما نحن في عرس، لاقت أي لاقت كثير في العرس، في عرس هل أرسلتم معها أولم ولو بشات، لاقاكم بينما نحن في مأتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس والشاي مدور، قام واحد سأل الرسول رسول جابه، في كلام زي ده؟ مثل حياتنا ما قائمة على السنة في أمورها الواضحة والظاهرة. لذلك هذا نوع من أنواع السماع، خلاصته هنالك سماع شركي ده كان معه موسيقى ما معه موسيقى هذا باطل ما يسمع. وفي سماع بدعي هو سماع سني يعني فعلا الفاظ كويسه ملحن لكن يعمل منه قومه وقعده ومجموعات وكذا ده ما يجوز، وخاصه اذا اريد به التقرب الى الله، اما اذا اريد به الاباحه ما في ذلك باس ولا شك. ثالثا النوع من انواع السماع هو السماع المعني بالمدح والثناء من الله، من يسمعون كلام الله. قال سلوى عن ذو القديم سماع الآيات لا سماع الأبيات، سماع القرآن لا سماع الشيطان. قال فإنه يحدو القلوب يسوق إلى جوار علام الغيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح. هل هي شنو ديار الأفراح؟ شنو الجنة. ومحرك يثير ساكن العزمات، الإنسان بيكون عزمه عنده عزيمة أنه يعمل الخير لكن ضعيفة، لما يسمع القرآن إيمانه بيزيد. قال تعالى إذا تليت عليهم آياته شنو زادتهم شنو إيمانا. قال ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات، ده السماع المطلوب. طيب ابن القيم عنده حاجة عجيبة جدا، قال يا أخواننا في زول ودي يمكن تكون موجودة بيتأثر بالشعر الملحن أكثر من كلام الله، يعني قصيدة في الشريعة في الدين لو قام زول لحن شعر بصوت رخيم في ناس ممكن شنو يبكوا. وإذا تلي عليهم القرآن لا يبكون. هؤلاء يا إخواننا أبيات يا تقولنا الجائزة شرعا مش كده، ولو حين لحن ما هو على لحن الأغاني لحن بصوت رخيم ده جائز قلنا، كون الكلام الجميل يتلحن يعني كلام حسن ثابت أغر عليه من النبوة خاتم. لو لحن ماله فيها شنو ما حرام زي لحن براو بدون آلات بدون طار ولا هناك لحن ما في حاجة. ده السمع ده فيها بتأثر بكتر من القرآن، هذا يدل على ضعف إيمان، هذا يدل على شنو على ضعف إيمان، لكن لأنه صادف في نفسه ضعفا معينا. القرآن جرعة عالية بتأثر في الذين آمنوا، إذا تليت عليهم آيات شنو زادتهم إيمانا، مع الناس على درجة من الإيمان عالي. أما المذهب الإيمان يرفع بالأبيات لكن لا بد يتم بشنو بالآيات. في ناس يتأثروا في السيرة أكثر من القرآن، يعني حتى الأبيات خليها لو سمع قصة في السيرة أو صلّى على عبد الله المسعود وكذا ممكن يبكي، لكن كسمع آيات 20 آية ممكن ما يبكي، صح ولا ما صح؟ ليه؟ ده أخوانا ما غلط لكن ما كمال، هذا ليس خطأ لكنه ليس شنو ليس كمال. الكمال شنو؟ قمة حياة القلب الذي يتأثر بكلام الله وأن يكون غذاؤه مباشرة من الله بالقرآن، ده هذا قمة. أما غيره بيتأثر، السيرة فيها مواقف حية يا إخوانا ومواقف بتجسد المعاني. الرسول خرج إلى الطائف ضربوا بالحجار ورجع، يا سلام والله مواقف، ودع الله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، ورحت المواقف دي تبكي فعلا تبكي. قل هذا ليس ضعف لكن ليس كمال، كون متأثر جد يعني جميل. ما أي زول بتأثر بالسيرة ضعيف، في ناس بتأثر بالقرآن وبتأثر بشنو بالسيرة على درجة عالية، في زول يتأثر بالسيرة وما تأثر بالقرآن، ده ما ضعف لكن ما كمال، لأنه تأثر بالسيرة لأنها صادفت فراغا معينا في روحه، فراغا معينا في شنو في روحه. فابن القيم يقول بعض من يسمعون، وقبل ابن تيمية قال بعض من يسمعون الأبيات والأناشيد يتأثرون. والله أنا كنت متأثر جدا لما كنت في الابتدائي، كنت بسمع أماه لا تجزعي فالحافظ الله الناس لك من القصائد الجميلة جدا، ولعل كتبها الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، جميلة جدا. وزمان اللحظة ما كان دخلت، كان بلحنوا لنا لحن بس، بيجوا اثنين من الطلاب يقفوا لحنوا لا موسيقى لا حاجة. أنا كنت متأثر جدا، برضو مسلمون مسلمون، ودي كتبها الأستاذ يوسف القرضاوي شاعر، هو بالنسبة شاعر برضو، له ديوان اسمه لفحات ونفحات كويس، مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون. كلام جميل ما فوق الشرك ما فوق أي حاجة ويتلحم بدون نمط ويقول اتقرب إلى الله. بس الإنسان يردده من باب الإباحة يردده من باب الإباحة أثر فيك قد يؤثر لأنه صادف فراغا معينا ولكنه ليس الكمال. الكمال شنو؟ الآيات. اجعل حياتك كلها قرآن والله ما تجيك عوجة. العربية تشغل قرآن، تمسك المصحف تقرأ القرآن، تسمع. اجعل القرآن أكبر نصيب من مسموعاتك، يحيا قلبك حياة لا يموت بعدها إن شاء الله. بعدين شوف الكلام ده ابن القيم برضو بيتكلم بيقول شنو؟ بيقول بعض السماع بالدف والمزمار ومطربة الألحان غناء يهيج الحب. يهيج شنو؟ الحب. فتجد الذي على طريق الخير إذا سمعه بكى. ليه؟ لأنه يستوي فيه محب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان ومحب الشيطان ومحب الصلبان ومحب الرحمن. كلهم بيتأثروا. ما فيه ترجعوا اللحن ده صادف عنده ذكريات قديمة خلته يهيج في ناس في الموسيقى بيكو لكن ما يدل على أنها صحيحة أو أنها جائزة. وفي ناس في الغنى ماله بيبكي لما يسمع الغنى ده بتاع الفنانين يبكي. أنا في واحد جاب لي أداني حتى الشاعر ذاته يعني أهداني الكتاب بنفسه ديوان شعر ألفه هو كويس. بعدين قال لي إلى المحيط إلى حبيبي كده كده كده محمد سيد يعني كتر خير. الديوان ده الديوان ده قال لي نصه غنوه فنانين. بعدين قال لي في غنية مشهورة جدا أمشي قال لي أقراها. قال لي أي جزء في السودان ده بيعرفها في الديوان بتاعه ده. قلت له أنا قلت منه ما خلي ما سمعت بها. طيب أذكر لكم نجي يقول أشنو أمين وزوك كاسم على الغنية دي. قال لي الفنان بتاع قديم ومشهورة أزوك كاسم على الغنية دي أو لحن يشابهها ممكن يبكي. يقول لي أيوة يا فتاتي ما للهوى بلده شنو؟ لا ثاني شنو يا فتاتي ما الهوى بلده شنو؟ كل شيء شنو كده ما عارف تلاقي أو لأن السواد يغمرني كويس وسوف تنأى خطاي عن بلد حجر قلب حوائه صلد. أيوة الوداع الوداع قاتلتي كلام زي ده. بس شاعر كثيرا ذاته أهداني ديوان وفي القصيدة دي وقال لي القصيدة دي مشهورة. قلت أول مرة أسمع بها وفعلا أول مرة أسمع بها منه. لكن سألت ناس عريقين جدا زي الطاهر الحويج عريقين يعني ما الطاهر ذاته لكن زيه كده وزي الطاهر أحمد قال هذا دي مشهورة جدا. ناس عريقين يعني عجائز يعني زي الطاهر الحويج وزي الطاهر أحمد. فشنو للأسف يعني في زول تسمع الغنى تلقاه أي زول بيباله محب الأوطان يبكي ومحب الرحمن يبكي ومحب الشيطان يبكي ومحب النسوان يبكي. ده ما دين. هذا ليس بدين. لذلك ده كل إخوانا بمناسبة كلام ابن القيم رحمه الله يختم هذه الجزئية في القسم الأول من السماع هو السماع شنو الممدوح. قال رحمه الله تعالى القلب المخسوف المنكوس لا يصلح لحقائق القرآن وتذوق معانيه ومطالعة أسراره. إخواننا اللي بيفهم القرآن منه اللي بيتأثر بالقرآن منه صاحب شنو صاحب القلب شنو الحي الما منكوس ما في قلب شنو منكوس. حتى عليه الصلاة والسلام قال والحديث في صحيح مسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير مش ورا بعض والفتن ورا بعض. فأيما قلب أشربها أي قلب يتأثر بالفتنة نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب إلى قلبين قلب أسود مربادا مربادا مربادا يعني شنو؟ شديد السواد. قال عليه الصلاة والسلام كالكوز مجخيا. الكوز مجخيا يعني شنو؟ زي الكوز شنو؟ مقلوب أسود ومقلوب. وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني من من من من من من أقسام السماع السماع المبغوض الذي يبغضه الله ويكرهه ويمدح المعرض عنه. يعني بيخليه ماله الله شنو بيمدحه؟ ده سماع شنو؟ ده سماع الباطل. كلما يضر العبد في دينه وقلبه والله فعلا والله في سماع كويس يضر القلب. طيب لكن المبحث مهم يا اخواننا، المبحث هذا مهم الى ابعد الحدود. ليه كان مهم؟ ليه ناقش ابن القيم في هذا القسم حكم الغناء بالتفصيل، حكم الغناء وقضية الغناء سماع ذلك دار فيه لغط كبير بين مبيحين بدون تحفظ وبين محرمين بدون شنو بدون تحفظ وبين متحفظين وواضعين ضوابط وشروط مع انتشار الغناء. بل الغناء في عصرنا مصدر من مصادر الرزق، صح ولا ما صح؟ ناس بياكلوا منه وناس بيبنوا منه. يا اخي كان في رابطه في جامعه دار قروش بتعمل شنو حفل، لكن بالدابوه كده سموها شنو خيري. نحن عندنا الحافل ده كله حفل ضد الخير شنو شري، كله شري. كان بيود الفلان ولا ود الفلان كويس، كله شري كويس. فهو ناقش ابن القيم هذه المسائل باستفاضه، حتى اورد كده قلت لك هذا الفصل مهم جدا، اورد شبهات المبيحين بدون تحفظ. وكان سمعت ادلتهم الاورد ابن القيم طلع تضحكوا. واحد قال شنو؟ قال كيف تحرموا الالحان الجميله والموسيقى والغناء موجود ما نقدر نمنعه؟ قال زغزقت العصافير، دليل على جواز الغناء قال زغزقت العصافير. يعني شفنا المطرطشين. واحد قال شنو؟ قال ومن ادله جواز الغناء ان حركه الانسان زي ابو التلفزيون على وجه الارض خطوات ايقاع، قال فالايقاع جزء من فطره الانسان. قال اي ذو عنده ايقاع في المشي الثالث بيختلف عن الثاني. قال والله انا انتبهت وشفت السريره. واحد قال شنو؟ قال يا اخي الجنه فيها غنى، غناء اهل الجنه. قال ده تحرمون الغنى، الجنه فيها غنى. قال طيب هذا الباب في المدارج مهم جدا، لان ابن القيم اورد فيه شبهات القائلين باباحه الاغاني. قطع الغناء ما كله محرم، لكن انا بدي قاعده لحد الاسبوع الجاي. الالات الموسيقيه كلها محرمه، كان معاه غنى ولا بدون غنى، كان زوج قاعد في اوضته بيعزف بالجيتار حرام اصلا فشك، لانه المعازف محرمه. اثنين غنى معاه موسيقى كلامه جميل كلامه قبيح هذا محرم، في غنى بدون موسيقى حرام. الحفلات القائمة دي كلها والغنى القائم دي كله إلا من رحم الله كله ماله كله شنو بحبك وبلاقيك وشعرك زي الذهب وكراعك زي شنو وعيونك زي شنو. يا أخي ده كله كلام فارغ. وابن القيم رد على هذه الشبهات كلها، وسوف أزيد بإيراد أدلة لم يريدها ابن القيم في تحريم هذه المسألة في الدرس القادم. نبدأ بالإجابة على بعض الأسئلة التي وردت لنا. قال أريد يا ستي أريد أن أطلق داير طلق المرأة تقول مالك إذا نظرت إليها دائما مكشرة أغضبتني وإذا أمرتها عصتني في كل شيء وإذا غبت عنها أولادي جاعوا ويتبهدلوا وكل شيء غلط جحيم شديد رأي الدين شنو لو طلقتها وشكرا هذا كلامه واضح يا أخوانا نعم قلت شنو أي ممكن يكونهم كثيرة أي ممكن يكونهم كثيرة وهم كثيرة وهم كثيرة يا أخوانا شوف أكلمكم أول حاجة لا يفرق مؤمن مؤمنة كما قال عليه الصلاة والسلام إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر غاسلة ثيابك وعاجنة طعامك ومربية أولادك بدأتم الحياة خطأ ما كان في توافق ما كان في انسجام لا في المناهج ولا في الأفكار ولكن الآن بينكم ذرية لابد أن تؤسس لهذه الذرية بيئة طيبة وأجواء صحية لتنشئة سليمة فما عليك إلا أن تصبر عليها وأن تحاول أنت أن تتقرب إليها وممكن هي كرها الدين ذاته يقبع عندك وراي تقول لك دينكم ده بتمشي الجامع كثير وانت بتعمل أولاد كثير مضيع الزمن وما قاعد تأكلنا وما قاعد تعملنا أول حاجة انت توازن في حياتك انت لك مش بالدين إن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك شنو حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق شنو حق تبدأ يزول حقه بعد ذلك أصلح بالدين بدون ما تضغط عليها خلت أشي تستمع للدروس تحضر المحاضرات تسمع أشرطة ما حتخلو من خير إذا عرفت حق الله في كلتا حتتقي الله فيك الله ما أداها حق قال لا زوجي ده حقه كده وكده وكده كان عرفت واجبة تجاهك أنت بالشرع سوف تستقيم استقامة شديدة جدا وسوف تصلح إن شاء الله وأنت ادعو الله أنا الليل وأطراف النهار أن يصلح أهلك ألم يمر عليك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أسأل الله يا الله افتح لي مرتي يا الله افتح لي يا الله افتح لي وهكذا قلت و بتعصيه قال الله قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ولا الله والنار والجنة أنا ما أدري الحياة لكن أنت الله عندك معه عداوة بالكلام في لحظة الصفاء مش تجي من الأول تكلمه لما تخلو بيها وتصفو بيها أقول لها الكلام ده يا أخوان أنا قناعتي الراسخة جدا الرجل بيده أن يصلح المرأة يعني معلش يا أخوان نتكلم يشي من الصراحة للإصلاح يعني امرأة تمكنك من نفسها وتضاجعها ما الذي يحول بينك وبين إصلاحها وتقويم أخلاقك أنا بشوف ده تقسيم من الرجل يعني ما رح حصلت إنها تكون تحتك وأنجبت منها ذرية صح بشنو بالمراسلة أشوف فاخر بتكلم عنه وندين جاب المراسلة ولا بدي أتشيل جو عن طريق التقاء وقت الالتقاء ده انت بتتكلم معاها يعني معناها في ساعة لحظات بيكون فيها صفاء حتى لو خمسة دقائق اتكلم معاها قول لها نحن ناس حياة سعيدة ودايرين سعد ودايرين ودايرين ودايرين واخي كان ده شنو والله انا الرجل الا يكون عاجز لكن اي لكن المرأة من الصعب تصلح الرجل بالمثل قلت لانه اصلا بطبيعته الرجل فوق المرأة الرجال قوامون على شنو طبيعة لكن المرأة اصلا مهيئة انها تكون تحت شنو تحت راجل وتطيع راجل ما تمشي معنا ما تمشي لكن متين بعد ما انت تمارس عليها هذه القوامة ليس بالعصبية والنهير تمارس عليها القوامة بالانضباط الشديد تكون مالي مركزك اذا مليت مركزك كرجل في كلمتك في كلامك في طريقة التعامل معها شعرت انك انت انسان مسؤول المرأة تاني مرتب والله كان بقت رئيسة وزراء بتكبر رئيسة وزراء هناك في القاعة تحكم لكن لما تجي البيت هنا كويس وتوريك انه المرأة ما بتنفع في واحد باكستاني قال ساخر طبعا كان عنده قبل كده رئيسة شنو قال مرأة مرأة رئيستنا قال بالنهار تأمر تنهى وبالليل تحت راجل قال وتجال تقول لي رئيسة وزراء قال المرأة ما بتصلف تكبر رئيسة وزراء ولا رئيسة زي ما قال رسول الله قال شنو ما أفلح قوم ولوا أمرهم شنو المرأة مهيئة انها تكون تحت رجل لكن الرجل ما مهيأ. عشان كده الوضع لما يكون الرجل تحت مرأة ده وضعه بيكون ماله مقلوب غير سوي. لكن لو تجي في مرأة بتسمع كلام راجلة وما بتطلع إلا بإذنه وكده ده وضع سوي ولا ما سوي؟ هل الناس بيستذكروا؟ ما بيستذكروا. لكن بيستذكروا شنو؟ الراجل يمر بإذن المرأة وتنشره كويس وتوقفه زي الطرطور كويس ويورك الخضرة ويغسل العدة كويس ها؟ طيب عليك. وثاني حاجة قال تفع رئيسك طيب عيدة تفع رئيسك كويس. فشنو يا اخواننا؟ انا احمل الرجل المسؤوليه انه يسكح ولا تخافون نشودهن. الله قال لك فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن شنو؟ فلا تبغوا عليهن سبيلا. الشيء موجود. طيب يقول المقصود باهل الله اي دعاء اهل الله فان الصالحين في المنطقه يؤمنونها بدعائهم. بدعائهم من؟ بدعائهم من؟ الأمم المتحدة. بدعوا منه عشان يأمنه ها؟ يعني الأمنة منه الصالحين ذاته قال بدعاء الصالحين. جميل. دعاء الصالحين ذا بدعوا منه. الله كان ما قبل وكان الله قبل بتتأمن ولا أمنة منه أمنة الله. إذا أنت يعني ما فارقت كلامي. قال بدعائها قال الصالحين في المنطقة يؤمنونها بدعائهم. بدعوا منه عشان يؤمنها. إذا ما أمنهم أمنهم الله. ومسائل التوحيد دائرة دقة في الألفاظ لأن إخواننا في شرك وكفر ما في كل عيب. تقول مصر المؤمنة بدعاء أهل الله. بدعاء شنو؟ أهل الله. عشان لأن إخواننا ده إخواننا أشياء ودي الكفر. مسألة التوحيد ما في مجاز. التوحيد كله شنو؟ حقيقة. ليه؟ لأنه في ردة بشنو؟ بالأقوال. في ردة بشنو؟ بالأقوال. لكن لا بد أن تكون الأقوال منضبطة. طيب قال وأيضا فإنه يقال لي يمكن رؤية الرسول يقظة إكراما لبعض خلقه لأن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في القدس وصلى بهم. يا أخوان الكلام رد على بعضه. الزور قال لك الكلام ده رد على بعض. لا يعجزه شيء صح؟ لا يعجزه شيء ولكنه لا يفتن عباده بأن يوقعهم في الكفر. إيقاع الكفر يعجز الله؟ يعجز الله؟ لا يعجزه. لا يعجزه شيء ولكنه لا يفعل الشيء. ليس عجزا إنما رحمة بالخلق. وبالكلام ده ممكن أنا أود بزور الكفر أنا أخشى ضرب الكفر. أقول لا يعجزه أن يمشي برجليه بين الناس. نريده أن يمشي برجليه بين الناس. فكلام باطل الكلام صح ما صح. فالاستدلال بأن الله لا يعجزه شيء على تسويغ المنكر والباطل مردود. لا يعجزه ولكنه شنو؟ لا يفعله ليس عجزا إنما شنو؟ حكمة ورحمة سبحانه. لا يفعله. ثم القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له الأنبياء في بيت المقدس أكمل رد عليه. ليه جمع له الأنبياء في بيت المقدس في البرزخ؟ في البرزخ بمعنى لو في زول جاء في نفس المواعيد دخل المسجد الأقصى بلقى الرسول والأنبياء بيشوفه معناه جمع له وين؟ في عالم شنو؟ البرزخ. ونحن نتكلم عن عالم شنو؟ إن الرسول يجي من عالم البرزخ عشان يلاقي ناس في عالم شنو؟ في عالم اليقظة في الحياة الدنيا. هذا كلام لا يجوز. لا يجوز أن يعقل. ويرد عليه بقوله بقولنا وقع اقتتال بعده بين أصحابه حتى سفك الدماء. أيرضيه أن تسفك الدماء؟ لا. لماذا لن يتدخل يقظة؟ لماذا لم يأتي إلى علي يقظة أو إلى معاوية يقظة أو إلى عائشة يقظة أو إلى طلحة يقظة أو إلى الزبير؟ هم أحباؤه وطلابه وتلاميذه وأتباعه الذين رباهم. ولو قال لهم كلمة واحدة لسمعوا له ولم فض النزاع. أيهم أولى؟ هذا كلام ما صحيح. فهذا كلام يا إخوان ما صحيح. طيب يقول سائل كان لي فيما سبق آلة موسيقية أستعملها والآن قد ثبت قد تبت عنها فهل يجوز لي بيعها والانتفاع بثمنها؟ وهل يجب علي أن أتصدق بثمنها؟ لا يجوز لك ذلك أبدا. هذه الآلة الموسيقية لو أنك تعتقد حرمتها تعتبر قد بعت شنو؟ حراما، وقد أكلت حراما، وقد دللت مسلما إلى شنو؟ إلى حرام. ولذلك فتوى الإمام أحمد أن آلات الموسيقى، آلات المعازف والطرب التي يتاب عنها تحطم وتكسر ولا ينتفع بها. يقول سائل كريم: يا شيخ محمد، أنا أذهب إلى الدروس والمواعظ أستمع وأتأثر ويستمر التأثير على النفس يوم أو يومين، ولكن لا يستمر أكثر من ذلك. أنت محظوظ، ردي له أنت شنو محظوظ. في ناس ما بيتأثروا أصلا، يسمعوا يمروا، وفي ناس بيتأثروا حتى من الجامعة ده. مما مر من الجامعة أنا متأثر، أنت كتر خيرك. بيقلب كم يوم قال ها؟ بيكون شاحن يومين. ده كلام مهم جدا والله، ده زو كويس، ولكن لا يستمر أكثر من ذلك. وهكذا في كل درس وموعظة. فما حل هذه المشكلة لكي نستمر في هذا التأثير؟ أولا عليك أن تستمر في المواعظ والدروس مع ملازمة القرآن. والله يا إخوان، وصيتي للناس جميعا بملازمة القرآن، بأن تلازم القرآن سماعا وتدبرا وقراءة وعملا، وهكذا لازم القرآن. ثم ابتعد عن أجواء المعاصي. ما الذي يفقد الإنسان التأثير؟ يا أخوانا أديك مثال، المثال ده ممكن يوقع لك المسألة دي. لستك اتنفخ وماشي في شارع كويس، بتجوع وجه، طيب خشت في الدقداق، صادفته شوكة، بيعمل شنو؟ بتنفس. انت هنا اتنفخت، لو مرت شارع رضا عين تلك مرة تتنفس تنفس طوالي، المرة دي شوكة، النظر الحرام شوكة، المسلسل شوكة، الكيدة شوكة، ده شوك بنفسك. تعمل شنو؟ النفخ اللي نفخته ده عشان الشحن ده يستمر، تعمل شنو؟ ما تمشي إلا في شوارع الزلطة الكويسة وكاسودات قاطعين الشارع، أمشي بالراحة، ما تمشي إلا في شوارع الزلطة. أخوانا مش معناها تمشي في شوارع الزلطة، لا، يعني ما تمشي إلا في البيئات ياتا تمشي عرس، تمشي تاخذ الكوكتيل بتاعك وتتطلب الله اي حاجه غير كده بتنفس. دقدق طوالي ده شارع عبد الله، ده حد فينا شارع عبد الله. خلي حياتك كلها كده، يعني لتحافظ على التاثير ابتعد عن شنو؟ عن مفسدات القلب، المعاصي والاهواء وكذا. ولذلك بعد ما تلازم القران حافظ على شنو؟ الاجواء الايمانيه، وكن في بيئه طيبه. اخواننا ابتعد من محل الحرام. واستبق الباب، قام جاري جري للباب. ليه؟ لأنه ما داري يجنب أكثر من اللازم في بيئة الحرام، لأن ذلك يؤثر عليه تأكيدا، المعاصي تؤثر. إذن بيدك أن تحافظ على شنو؟ على التأثير. قيام الليل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي حاجة تسمع طبقها لكان خيرا لهم وشنو؟ وأشد شنو؟ تثبيتا. حتمشي لقدام طوالي، بذلك سوف تستمر في شنو؟ أي حاجة تعمل نفذها. صيام طوالي في صوم، إذا صمت شنو اليوم اللي بعد الفجر نفسه شنو؟ اتوفقت. الطاعة تلي الطاعة، والمعصية بتلي شنو؟ بتلي معصية. في أسئلة يا أخواننا كثيرة، ما أظن نقدر نجاوب عليها. طيب سؤال برضو قال شنو؟ من باع دارا فلا يدخل ثمنها إلا في مثلها أو خير أو خير أو خير منها حتى يبارك له فيها، ما صحة هذا الحديث وما مفهومه؟ جزاك الله خيرا. الحديث سمعته قال عليه الصلاة والسلام: من باع أرضا أو دارا فلا يدخلها إلا في مثلها وإلا لا يبارك له فيه. الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، حديث صحيح. وأول مرة تسمع بمشكلة إنه الزول كان باع واطة ما يمشي تاجر بها، يدخلها في واطة، وإلا ما حققت البركة بتاعته بتروح. لا ما خلاص اسمعني، أنت ما تسمع نهاية الحديث، أسمع السريع. أنت خليتنا أول كلام كله. لكن طيب عايما ده نتكلم عنه، بس لكن الناس عندها عجلة شديدة، خلاص ما بيدوك فرصة تشرح. يا أخواننا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من باع دارا وأدخلها في غيرها لا يبارك له فيه. يراد بذلك أمرين: الأمر الأول الإتجار، زول بتاجر في الأراضي كويس، أو باع البيت عشان يتاجر، باع البيت عشان شنو؟ يتاجر، يخرج من ذلك المحتاج. أنا ممكن أبيع بيتي عشان أسدد شنو؟ دين، ما في حرج. أنا ممكن يكون عندي 3 بيوت، أبيع بيت عشان أشنو؟ أتاجر بيه، ما في شيء إخواننا. والضابط الثاني في الحديث: ليس على وجه التحريم إنما على وجه الكراهة. ليه؟ لأن هذا ملك، أنا بعت بيتي لا أعمل به أي حاجة، ما حرام، التجارة حرام، دخلتها في تجارة، دخلتها في غساتك، دخلتها في رشة أو في رشات، دخلتها في دواجن، ما في شيء، ما حرام. يا أخواننا لا يستفاد من الحديث شنو؟ التحريم، ولكن يستفاد التوجيه إلى التي هي أحسن وأفضل. فهو يشمل أمرين، زي شنو؟ رسول الله في البخاري وجد محراس في بيت رجل من الأنصار، قال: ما دخلت هذه الآلة بيت إلا أدخل الله فيه الذل. يعني أي ذل بباري الزراعة في النهاية فلس، ده معنى الكلام عديد. حديث البخاري رأي شنو؟ ها؟ الحديث صحيح في البخاري. فهم الحديث أن من شغله الزرع عن إقامة الدين، والزراعة تحتاج إلى وقت كبير، شغله عن إقامة الدين والفرائض والصلوات، لا يبارك له فيدخل فيه الدين. ثانيا الزراعة كما قال في بعض الروايات وقال شراح الحديث: الزراعة لأن صاحبها ينفق فيها مالا ويكثر عليها الضرائب، شوف كأن الرسول عايش في عصرنا، ويطالب الحاكم الزارع بالكثير حتى يفضي به إلى السجون والذل. ذول يكون عنده مشاريع في القضاء 3000، ازرع سمسم وذرة وفي النهاية ينتهي في كوبا. فمن باع دارا وأدخلها في شنو؟ في شيء ليس من مثلها لا يبارك له فيه، على وجه الاستحباب وعلى وجه الأفضلية وليس على وجه شنو؟ التحريم. أنا دار أبيع البيت إن شاء الله في البيت، دار أبيع وأتاجر البيت، أنت حرم شنو؟ ودار أجر، الإيجار حرام ولا البيع حرام؟ البيع حرام، الإيجار حرام. وقد يراد به من يبيع بيته الذي هو يسكن فيه كويس؟ من أجل، مش البوسة الثانية، من أجل أن يتاجر، هذا لا يوفق. ليه؟ لأن المأوى الذي أعطي له ولعياله فرط فيه، عرفت؟ لكن في ممكن يبيع بيته ساكن فيه عشان يسدد ديون، حرام ولا حلال؟ بل قد يجب وقد يجوز وقد يستحب، صح ولا ما صح؟ على حسب شنو؟ على حسب الحالات. يبدو أنه الأسئلة دي نؤجل إلى درسنا القادم، والله ينفع بها ويتقبل. بارك الله فيكم والسلام عليكم.